السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون الأفاضل، نواصل إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه في شرحنا للآج الرومية أو الآج الرامية. كنا قد أخذنا في درسنا السابق باب معرفة علامات الإعراب، وشرحنا قول المؤلف رحمه الله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن أخذنا أول علامات الرفع وهي الضمة، وبدأنا في علامة يعني العلامة الثانية وهي أول علامة تنوب عن الضمة وهي الواو. والواو والألف والنون هذه حروف، والضمة حركة، فناب عن الضمة ثلاثة حروف كعلامات للرفع. قال المؤلف: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أخذنا جمع المذكر السالم، وقلنا أن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده، صيغة مفرده من التغيير. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل المسلمون، مثل الراسخون، مثل آخرون، وهكذا. وقد ورد كثيرا جمع المذكر السالم، ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل، من ذلك مثلا قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المخلفون جمع مذكر سالم. ومثل قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم والمؤمنون. الراسخون والمؤمنون جمع مذكر سالم. علامة الرفع في جمع المذكر السالم هي الواو. علامة الرفع في جمع المذكر السالم هي الواو. نأتي بأمثلة إعرابية، ولنأخذ قوله تعالى مثلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح فعل ماض مبني على الفتح، المخلفون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الواو، الواو التي بعد الفاء طبعا، المخلفون. والنون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فالاسم المفرد تقول مخلف، مخلف، هذا التنوين، والتنوين ينطق نونا ساكنة، بعد الضم تنطق نون ساكنة. لما كان التنوين نونا ساكنة ظهرت النون في الجمع وفي المثنى، مثلا تقول المخلفان تظهر النون في الأخير. النون التي في المخلفون والتي في المخلفان مثلا هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. إذن علامة الرفع هنا هي الواو، علامة الرفع هي الواو. ولا يمكن أن يكون في جمع المذكر السالم علامة أخرى غير الواو. نعم. قال وفي الأسماء الخمسة، يعني تكون الواو علامة للرفع أيضا في الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي التي ذكرها المؤلف وعدها، يعني حصرها المؤلف في قوله وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. لماذا قال أبوك ولم يقل أبو؟ لأن الواو لا تكون إلا إذا أضيف الاسم، إلا إذا أضيف الاسم. فلو تقول، يعني فلو تجرده عن الإضافة، يعني بأن لا تضيفه إلى ما بعده، ستنطق تقول أب ولا تقول أبو. فإذا أضفته تظهر الواو، تقول أبوك، سواء كان المضاف إليه ضمير مثل الكاف هنا أبوك، أو كان المضاف إليه اسم ظاهر مثل أبو محمد، أبو علي، أبو عثمان، أبو زيد إلى آخره. إذن قال أبوك من أجل أن يثبت الواو، لأنه لا يكون، لا تكون الواو علامة الرفع في الأسماء الخمسة إلا إذا أضيف، إلا إذا أضيف الاسم. أضيفت أب قال أبوك، أضيفت أخ فقال أخوك، أضيفت الحمو فقال حموك، أضيفت الفو، الفاء يعني فو معنى الفم، قال فوك. ثم أن ذو مال، قال ذو مال. لماذا قال مال؟ للإشارة إلى أن ذو هنا بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. ذو مال أي صاحب مال. فلا تكون الواو علامة للرفع في ذو إلا إذا كانت ذو، إلا إذا كانت ذو بمعنى صاحب، صاحب مال. طبعا قلنا هذه الكلمات الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ترفع، عندما ترفع تكون علامة الرفع فيها الواو نيابة عن الضمة. مثلا تقول حضر أبوك، حضر أبوك، حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبوك أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، هذا هو الإعراب. نعم. ولا تكون الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة إلا بشروط، إلا بشروط. الشرط الأول ذكرناه، وهي أن تكون هذه الأسماء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال مضافة، أن تكون مضافة وما بعدها مضاف إليه. فعندما لا تضاف تجرد منها الواو، حضر الأب مثلا، حضر الأب تصبح مرفوعة علامة رفعها الضمة، يصبح اسم من باب الاسم المفرد، لكن عندما تضاف تظهر الواو، فتقول أبو فاعل مرفوع مثلا وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. الشرط الثاني أن تكون هذه الأسماء مكبرة، أي ليست مصغرة، لأنك إذا صغرت الاسم أصبحت أبوك تصبح أبيك، أبي، فتصبح مرفوعة بالضمة، فتصبح مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. فحتى تكون علامة الرفع الواو نكبر الاسم ولا نصغره، ولا نصغره. كذلك من الشروط، الشرط الثالث، أن تكون هذه الأسماء مفردة، أن تكون هذه الأسماء مفردة، أي لا تكون جمعا ولا مثنى. مثلا لو تكون جمعا ستقول حضر آباؤك، وحضر إخوانك، وحضر أحمامك، وحضر إلى آخره. فحتى تكون هذه الأسماء علامة رفعها الواو لا بد أن تكون مفردة، لا جمع ولا مثنى، لا تجمع ولا تثنى، لأن إذا جمعت أو ثنيت تصبح علامة الرفع فيها علامة أخرى، الواو الضمة مثلا، آباؤك تصبح الضمة، آباء علامة الرفع الضمة، إخوانك علامة الرفع الضمة، وهكذا. الشرط الرابع وهو خاص بكلمة فوك، فتجرد فوك من الميم، لأن أصل فو هو الفم، فم تحذف الميم، تحذف الميم وتضاف فتظهر الواو، كما قال ابن مالك والفم حيث الميم منه بانا، يعني الميم منه انفصل، يعني فصلت الفم عن الميم فأصبحت فو، وأضيفت فأصبحت فوكا. الشرط الخامس وهو خاص بكلمة ذو، فتكون ذو بمعنى صاحب، هذا الشرط، أن تكون ذو بمعنى صاحب. لماذا قال بمعنى صاحب؟ لأنه توجد ذو التي بمعنى الذي في لغة، في لغة طي يقولون، يعني في مكان الذي يقولون ذو، مثل قول أحدهم وبئر ذو حفرت وذو طويت، أي بئر الذي حفرت والذي طويت. الشرط الآخر أو الأخير السادس، أن تكون هذه الأسماء أبوك وأخوك وحموك غير مضافة إلى ياء المتكلم، غير مضافة إلى ياء المتكلم، لأنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تصبح علامة الرفع فيها الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، مثل تقول حضر أبي، هذه أبي أضيفت إلى ياء المتكلم، أبي وأخي. فمثلا تقول حضر أبي، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ليست الواو هنا، ليه؟ لأنه الاسم أضيف إلى ياء المتكلم، والشرط أن يضاف إلى غير ياء المتكلم، أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإن علامة الرفع ليست الواو وإنما تكون الضمة. تقول حضر أبي، أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. إذن هذه هي الشروط حتى تكون الواو علامة للرفع، وهذه الشروط الخمسة أو الستة تنطبق كذلك على الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة المنصوبة، يعني علامة النصب فيها الألف، رأيت أباك، رأيت أباك. وكذلك الشروط الخمسة أو الستة تتعلق كذلك بعلامة الجر الياء. فنستطيع أن نقول عموما، عموما يعني حتى تعرب أو حتى تكون علامة الإعراب، حتى تكون علامة الإعراب في الأسماء الخمسة الحروف، وهي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، لا بد من هذه الشروط الخمسة أو الستة، أن تكون هذه الأسماء مضافة، تقول هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، لابد أن تكون مضافة طبعا إلى غير ياء المتكلم. نستطيع أن نضمن الشرط الأول والشرط الأخير في أن تكون هذه الأسماء مضافة إلى غير ياء المتكلم، مضافة إلى أي اسم إلا ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تبان الميم من كلمة فم، أي تفصل الميم من كلمة فم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب. إذن هذه الشروط الخمسة تصاحبنا في علامة الرفع التي هي الواو، وعلامة النصب التي هي الألف، وعلامة الجر التي هي الياء. إذن يعني في حصة أخرى لما نأتي إلى الأسماء الخمسة ونأتي بأن علامة النصب فيها الألف، نكون قد يعني نتذكر هذه الشروط الخمسة، وكذلك عند الجر بالياء نتذكر هذه الشروط الخمسة أو الستة. وهذه حروف، لأن يعني الضمة حركة والواو والألف والياء حروف، يعني علامة الرفع في الأسماء الخمسة الحروف، أو نعم علامة الإعراب في الأسماء الخمسة الحروف، الواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر، والياء في الجر. إذن هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله، أو الأفضل ننوع الأمثلة، يعني نأخذ مثالا عن أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فمثلا لو نأخذ أخذنا مثال عن أبوك، نأخذ مثالا عن أخوك. مثلا تقول حضر أخوك، أو حضر أخو محمد مثلا، أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل، أو محمد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تقول مثلا جاء حموك، جاء حموك، فحمو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. فوك مثلا تقول له كما قال يعني أحد الطلاب لما كان يدرسه أحد المدرسين وكان يعني خشنا عليه وكان يعاقبه إذا لحن، فلم يعني أمره مرة أن يأتي له بالماء من يعني من القلة، وكانت القلة كبيرة فلم يستطع عليها، يعني أراد أن يكب الماء في إناء، فغلبه أو غلبته هذه يعني، فقال يعني مستنجدا بمعلمه وخائفا في نفس الوقت أو في الوقت نفسه من أن يلحن، فقال: أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فجاءت الكلمات الثلاثة صحيحة، يعني الأولى منصوبة بالألف، والثانية أدرك فيها غلبني مرفوعة بالواو، والثالثة مجرورة بالياء. نأخذ موضع الشاهد، يعني لأن مع علامات الرفع وهي الواو، فنقول مثلا: قال غلبني فوها، ففوها فو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. نأخذ مثلا ذو مال، يعني تقول مثلا: أخوك ذو مال، أخوك ذو مال. ذو خبر مرفوع، يعني أخوك مبتدأ، وذو مال ذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء، لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. هذه أمثلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، أي أن الألف تكون علامة للرفع في المثنى، في المثنى، المثنى لا يكون إلا للأسماء، المثنى لا يكون إلا للأسماء. فمثلا تقول: المسلمان، المسلمان. وتقول: المسلمتان. تقول: حضر الصديقان. فحضر فعل ماض مبني على الفتح، والصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، صديقا هذه الألف التي بعد القاف وقبل النون. حضر الصديقان، الصديقان، الصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة طبعا، لأنه مثنى، مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طبعا المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره. طبعا هذه الزيادة تغني عن العاطف والمعطوف، فبدل أن تقول أقبل عمر وعمر فتقول أقبل العمران، عمر وعمر معطوفان على بعضهما، فبدل أن تقول هذا تزيد هذه الألف والنون فتقول العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون. تقول مثلا: حضرت الهندان، هند وهند، فالهندان فاعل مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى، لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. الآن ننتقل إلى العلامة الرابعة من علامات الرفع، وهي النون، وهي النون. ف... وأما النون فتكون علامة للرفع للفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. أمس أشرنا إلى اتصالها الذي يتصل به، مثلا ضمير التثنية هو ألف الاثنين، هي ألف الاثنين، وضمير المؤنثة هو ياء المخاطبة، وضمير الجمع هو واو الجماعة. فتقول مثلا يرجعون ويذهبون وهكذا. وتقول يذهبان ويرجعان وهكذا، وتقول تذهبين وترجعين وهكذا. إذن مثلا نأخذ مثالا على كل يعني ضمير، فنقول مثلا أنتما مثلا تسافران غدا، الصديقان يسافران غدا، يسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يسافران اتصل به ألف الاثنين فتكون علامة الرفع ثبوت النون. وتقول الأصدقاء يسافرون مثلا، فيسافرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ويوجد من يقول من الأمثلة الخمسة، لأن الأفعال ليست محصورة في خمسة، هي كثيرة جدا، فما هذه إلا أمثلة، الأمثلة الخمسة. وتقول أنت تسافرين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طبعا وكل من ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة هي ضمائر متصلة في محل رفع فاعل. يسافران فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف التي قبل النون سافران، هذه ضمير متصل، ألف الاثنين هذه ضمير متصل، ألف طبعا دلت على اثنين، يسافران اثنان، يسافرون جماعة، تسافرين مرأة مخاطبة، فألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل، وكذلك يسافرون مثلا واو الجماعة في محل رفع فاعل، الواو يسافرون وتسافرين، الياء هذه يعني ياء المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل، إذن هذه أمثلة. ثم قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. طبعا انتقلنا الآن من علامات الرفع إلى علامات النصب. النصب فيه خمسة علامات، الرفع فيه أربع علامات، النصب فيه علامة زائدة عليها. فأول علامة هي الفتحة، وهي الأصل. ثم العلامة الثانية الألف، وهي تنوب عن الفتحة. ثم الكسرة، وهي كذلك تنوب عن الفتحة. ثم الياء، وهي كذلك تنوب عن الفتحة. ثم حذف النون، حذف النون كذلك ينوب عن الفتحة. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد عرفناه سابقا، فتأخذ مثلا تقول رأيت محمدا، فمحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد، وعلامة النصب في الاسم المفرد هي الفتحة، كما أن علامة الرفع في الاسم المفرد هي الضمة، فعلامة النصب هي الفتحة. طبعا تكون الاسم المفرد أشرنا إليه سابقا بأنه يكون مذكر ويكون مؤنثا، يكون في آخره حرف صحيح ويكون في آخره حرف علة. مثلا تقول رأيت موسى، رأيت فعل وفاعل وموسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. لكن إذا كان آخر الحرف ياء أو واوا فتكون الفتحة ظاهرة، على آخره. تقول رأيت القاضية، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول رأيت المدعو عمر مثلا، فالمدعو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وجمع التكسير، كذلك جمع التكسير عرفناه سابقا، فنأخذ مثالا تكون علامة النصب في جمع التكسير الفتحة، والفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة. فالظاهرة مثل قولك رأيت التلاميذ، فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه جمع تكسير. وتقول رأيت السكارى، السكارى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طبعا لم يتصل بآخره شيء رأيناها سابقا، أي لم تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد ولا ألف الجماعة ولا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. إذا لم تتصل به هذه الأشياء فإن علامة النصب في الفعل المضارع هي الفتحة، طبعا إذا دخل الناصب، أما إذا لم يدخل لا ناصب ولا جزم فهو مرفوع كما رأينا في الرفع، لأن علامة الرفع في الفعل المضارع هي الضمة، لكن علامة النصب هي الفتحة إذا دخل على الفعل المضارع ناصب. فتقول مثلا لن أرجع عن قراري، مثلا لن أسمح لك بفعل كذا، فأسمح مثلا لن أسمح، أسمح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كذلك تكون الفتحة ظاهرة وتكون مقدرة. نأخذ مثلا على المقدرة فتقول لن أسعى في فعل الشر، لن أسعى في فعل الشر، فأسعى فعل مضارع منصوب وعلى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. هذا إذا كانت الألف. الآن نأتي بمثال عن الياء، فنقول لن أمشي معك مثلا، لن أمشي معك، فأمشي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قلنا سابقا أن الفتحة تظهر على الياء والواو. تقول مثلا مع الواو تقول لن أدعوك إلى كذا، فأدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب فإن علامة النصب فيه تكون الفتحة، والفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة، تكون ظاهرة وتكون مقدرة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم، تعرضنا للأسماء الخمسة في علامة الرفع التي هي فيها التي تكون علامة الرفع فيها الواو، وهنا علامة النصب الألف. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف، فتقول رأيت أباك، أبا مفعول به، رأيت فعل وفاعل، رأي فعل، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء هذه ضمير متصل في محل رفع فاعل، وأبا أباك أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وكذلك مع أخاك وما أشبه ذلك. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم عرفنا سابقا مثل المسلمات تقول رأيت المسلمات، ها، ولا تقول رأيت المسلمات، فالأصل أن علامة النصب الفتحة، لكن في جمع المؤنث السالم علامة النصب الكسرة، فتقول المسلمات مفعول به رأيت المسلمات، رأيت فعل فاعل، والمسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني في المثنى، في المثنى مثلا تقول رأيت الطبيبين، رأيت الطبيبين، أو رأيت المسلمين، رأيت المسلمين، فالمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، علامة نصبه الياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كذلك علامة النصب تكون علامة الياء تكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم، مثل تقول رأيت المسلمين، رأيت المسلمين، فالمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. نعم. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قلنا أن الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة عفوا، يعني هناك الأسماء الخمسة وهناك الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة علامة الرفع فيها الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الجر الياء، لكن الأفعال الخمسة علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب فيها حذف النون. فتقول مثلا لن، مثلا المسلمون لن يتراجعوا عن دينهم، المسلمون لن يتراجعوا عن دينهم أو لن يرجعوا عن دينهم، فيرجعوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون من آخره، حذف النون، كانت قلت لن يرجعوا أصلها يرجعون قبل ما تدخل لن، لكن لما دخلت لن نصب الفعل المضارع، لكن علامة النصب في هذه الأفعال الخمسة هو حذف النون، علامة الرفع فيها ثبوت النون وعلامة النصب فيها حذف النون، فيرجع فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة ومن الأمثال الخمسة. والواو واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. بقيت لنا يعني الخفض، بقي لنا الخفض، قال المؤلف وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، نأخذها إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.